اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، قد يكون لسه ساعات وقد يكون بدأنا فعليا إخواني في الله في شهر الله المحرم. شهر الله المحرم من أعظم شهور السنة. العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال في شهر الله المحرم. في قول إن شهر الله المحرم هو أفضل شهور السنة على الإطلاق، ده القول بتاع مين؟ بتاع الحسن البصري. طب جاب الكلام ده منين؟ خدوا بالكم في فرق. إن أنا أقول لك عشر ذي الحجة دي أفضل أيام الدنيا، دي لما بتقارن بالأيام دي أفضل الأيام، إنما إحنا الوقت بنقارن إيه لبعضه؟ الشهور. احنا بنقارن الباكج بتاعت الشهر على بعضه. فالحسن البصري يعني ليه هذا الامام قال لك انه افضل شهر في السنه بل افضل من رمضان؟ قال لك لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه شهر الله. قال انا الوقت في بيت الله، هو في بيت الله انا خشوعي ووجلي واجتهادي زي وانا في اي مكان في الدنيا، ده بيت الله. هو انا ماسك كتاب الله انا خشوعي واقبالي زي اي كتاب تاني؟ فقال لك ده شهر الله، المفروض يبقى خشوعك ووجلك واجتهادك فيه ليس كاي شهر اخر. وكمان الرسول قال المحرم مش محرم، قال بالالف واللام. طب ما في اربع شهور محرمه، اربع شهور حرم، وهو ده اول شهر في السنه، اول شهر حرام في السنه. طب اشمعنى ده اللي خد الالف واللام والباقي ما خدوش؟ قال لك فهذا يدل انه اعظم الاشهر الحرم تحريما، اعظم الاشهر الحرم تحريما. فكلمه شهر الله افادت ان تعظيمه ليس كاي تعظيم، وكلمه المحرم اي ان الله نسب تحريمه الى نفسه افادت ان تحريمه ليس كاي تحريم. طب في اقوال تانيه؟ طبعا في يعني علماء قالوا لا هو مش افضل شهور السنه ولا حاجه، هو افضل الاشهر الحرم الاربعه وبس. طيب اقوى الاقوال ايه؟ والله اعلم بمراده. اقوى الاقوال انه افضل شهر في السنه بعد رمضان. يعني القول الثالث انه افضل شهر في السنه بعد رمضان، الشهر الوحيد اللي نسبه الله الى نفسه شهر الله. كلمه كبيره قوي قوي قوي ان احنا نبقى عارفين ان احنا داخلين على بدايه سنه جديده من عمرنا واحنا بنودع الوقت لعل دي اخر لحظات في نهايه سنه كامله من عمرك. كلمة كبيرة قوي ان الشهر اللي بيبدأ به السنة يبقى اسمه شهر الله، ان ضربة البدء في السنة تبقى شهر الله، وان ربنا يختم السنة بشهر حرام ذو الحجة ويبدأ السنة بشهر حرام محرم. كأن من البداية للنهاية انت المفروض تبقى الاسلام. يا اخواني في واحد اسمه فيكتور، دكتور من اطباء الطب النفسي العالميين المشهورين جدا، كان دخل معتقلات النازيه في الحرب العالميه الثانيه واتبهدل شويه بهدله جامده قوي يعني. فبعد ما خرج عمل مدرسه اسمها العلاج باحياء المعنى. يعني ايه الراجل ده؟ طبعا ايامها كان الجيل بتاع اوروبا ده كله اسمه الجيل الضائع، انتحار مأكول يعني، هو هيتقتل يعني ينتحر. فلما كان يجي له واحد مريض اكتئاب فيبدا يسمع منه وفجاه يقول له امال انت بتنتحرش ليه؟ يقول له بنتي تعيش من غير ازاي، مراتي احطم قلبها واكسر قلبها. يعرف ان دي النقطه اللي لو ركز عليها ونمى الدفع بتاع جواه يبقى ده المعنى اللي هيعيش عشانه، وده المعنى اللي هيمنعه من انه ينتحر بسببه. فبدا يعمل حاجه اسمها احياء المعنى، ان الانسان عشان ما ينتحرش محتاج معنى يبقى قوي قوي في حياته يمثل بالنسبه له دافع انه يعيش عشانه. الاسلام هو اكبر مدرسه احياء معنى في الوجود. الاسلام احيا لك المعنى في كل شهر من الشهور. شعبان ده شهر رفع الاعمال، رمضان يا نهار ابيض ده الموسم الاعظم بتاع الامه كلها يا عم، وليله القدر خير من ألف شهر جات في سبيل الله. أمال ذو الحجة ده أفضل أيام الدنيا فيه وموسم الحج. أمال محرم ده شهر الله، بداية السنة الهجرية، ولازم البداية تبقى محرقة عشان السنة تبقى مشرقة. اداك معنى في كل شهر. يا جماعة احنا في محرم بنصوم، وفي شعبان بنصوم، وفي رمضان بنصوم، ولكن طعم الصيام في محرم طعم الصيام البداية القوية للسنة وضربة البدء في السنة غير طعم الصيام في شعبان. وانا خايف ان يكون عملي هترفع النهاردة وعايز ربنا يجبرني في صحيفتي اللي مليانة بالذنوب بسبب صيامي غير صيامك في رمضان، وانت بتشحن شحنة السنة كلها. الاسلام اداك معنى مش في كل شهر، في كل يوم من من الأيام يوم الاثنين والخميس أيام رفع أعمال الأسبوع إلى الله. يوم الجمعة ده يوم العيد بتاعك، واليوم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بترد إليه روح ويرد عليك السلام، واليوم اللي فيه ساعة إجابة مخفية في ثنايا يوم الجمعة وانت قاعد تتلمسها من أول اليوم لآخره. كل حتى الساعات نفسها أحيا معانيها غير التاني، تلت الأخير من الليل وربنا متنزل، غير صلاة الفجر والملائكة الليل والنهار بيهشادوا، غير ما بين الأذان والإقامة ساعة الظهر والسماء أبواب السماوات مفتوحة، وإيه العمل اللي هيرفع عليك، غير جلسة الضحى اللي بحجة وعمرة، غير ساعة التهجير اللي لو يعلم الناس فضلها لاستبقوا إليها، غير إحياء ما بين العشاءين. الدين مفيش دين أحيا معنى في كل لحظة في عمرك زي الإسلام، إداك معنى في كل لحظة، إداك قيمة تعيش عشانها في كل لحظة في حياتك. إحنا في أعظم دين على وجه الأرض شهر الله المحرم، قصة كبيرة أوي يا جماعة، حدوتة كبيرة أوي. شهر الله المحرم مليان أسرار فضل منة الله الفترة اللي فاتت دي، يعني من بعد العيد ما خلص ويمكن من قبل العيد ما يخلص، والواحد يعني فضل منة الله بنحاول نعكف على إخراج هذا الكتاب فضل الله سبحانه وتعالى. الواحد بدأ يحس إن إيه كتاب في إيد يعني الناس الملتزمة والناس اللي عايزة تقرب من ربنا، غير درس سماعي. إن يبقى في كتاب في إيدك هيديك فرصة إنك أنت تفهم القضية شوية، وإنك تقرب تدبر شوية، هيديك فرصة إنك تعرف تتكلم مع الناس وتدعو إلى الله، يديك مادة دعوية، هيديك فرصة إنك أنت تقدر تمارس دور أكبر من كده. وفي نفس الوقت اللي انت بتخطط فيه ده في الكتاب دي ممكن تبقى يعني الواحد عنده ورق من سنين، ليه؟ هو الكتاب ده انا بدأت اذاكر فيه من 15 سنة لحد دلوقتي، ده اللي ايه ده اللي انا بذاكر فيه. ففضلوا مني تلايسر الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب اللي هو كتاب اسرار شهر الله المحرم. هنحاول نتكلم عن بعض معاني شهر الله المحرم الان مع بعض اخواني في الله، لان الشهر ده مهم قوي وفيه فكر جديد. يعني انا الوقت مش بكلمك عن رمضان، في رمضان هقول لك موسم الشحن، واللي مات على سريره بس ادرك رمضان دخل الجنه قبل اللي مات شهيد وما ادركش رمضان. في عشر ذي الحجه كنا بنقول نفس الكلام، يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله المجاهدين لهم 100 درجه في الجنه، عشر ذي الحجه والذكر فيها اعظم. في المواسم احنا بنتكلم بالطريقه دي، انما احنا الوقت مش داخلين على موسم، احنا مش داخلين على شهر هو بس صيام وقيام، احنا داخلين على بداية المعركة الحقيقية، احنا داخلين على بداية التميز الحقيقي، احنا داخلين على ان مواسم الشحن خلصت خلاص. المواسم اللي كان شعرك فيها ولتصنع على عيني، الله كان بيصنعك على عيني في هذه المواسم العظيمة، وكان بالظبط كده اتصومع انت واقف لله تعالى، اقفل على نفسك ليه؟ انت هتتفرغ لاصلاح قلبك، هتتفرغ لشحن قلبك بالايمان، وثواب الذكر وفتحة المصحف اعلى من ثواب الجهاد في سبيل الله. جميل جدا، ولكن هي السنة كلها هتبقى كده؟ لا طبعا. امتى هنصنع الحياة بالدين؟ امتى هتطلب علم؟ امتى هتشتغل في الدعوة الى الله؟ امتى هتبني نفسك؟ امتى هتبقى مؤمن قوي عندك نجاح في دراستك او في مهنتك او في تخصصك الدنيوي او الدراسي او المهني؟ امتى الكلام ده؟ فالشرع قسم لنا السنة، خدوا بالكم الفكرة دي لانها قد تكون اخطر فكرة في الدرس وفي الكتاب، فكرة الخريطة التربوية للسنة. ان ربنا اداك مواسم شهر رمضان، عشر ذي الحجة، يوم عرفة، الحج، العمرة. لو انت بقى كل شهر كده قعدت لك يوم كده قفلت على نفسك في مسجد ولا في مكان واختليت مع القرآن ومع الذكر يوم ولا يومين كل شهر، يبقى كأنهم بروفر رمضان كده في مواسم كده شهر. ولكن كل ده على بعضها مش هجيب شهر ونص شهرين في السنة. امال باقي السنة احنا بنعمل ايه؟ باقي السنة اسمها مواسم الانطلاق مش مواسم الشحن، مواسم الانطلاق. مواسم بقى طلب العلم، يلا في رمضان ما كانش في طلب علم، في عشر ذي الحجة ما كانش في طلب مواسم، بقى يلا ابني نفسك، يلا خطتك السنة دي ايه في الدنيا، يلا انت عايز تعمل ايه في دراستك ولا في مهنتك، انت خطتك السنة دي ايه في اورادك، هتطلب علم ازاي، هتبني نفسك ازاي، هتشتغل في الدعوة ازاي، هتتدرب على الدعوة ازاي، هتقوم على رجليك ازاي. عشان كده ما ان انتهت مواسم الشحن وانت الان في قمة حياتك بعد مواسم الشحن، خلاص رمضان وعشر ذي الحجة وعرفات والدنيا كلها مواسم الشحن خلصت، انت الوقت في القمة، انت الوقت في اجهز لحظة تقدر تاخد فيها قرارات مصيرية. مهما ظننت انك انت في فطور، مفيش فترة في السنة هتيجي احسن من اللي انت فيها، انت لسه خارج من التوكيل فخام خلص المقاتين بتوعك 40 يوما، انت لسه خارج من التوكيل، انت الوقت في امريكا، مهما ظننت ان عندك فطور انت في افضل لحظة في حياتك وفي اكتر فترة قلبك مشحون فيها بالايمان. فبنبدأ فترة اسمها فترة الانطلاق الاعظم من اول منتصف ذي الحجة وبيبدأ شهر الله المحرم لحد نهاية شعبان، دول 8 شهور ونص. الثمان شهور ونص يا جماعة أنا بسميها فترة الانطلاق الأعظم أو معركة التمايز العظمى، دي اللي هتفرق ما بين واحد منكم هيبقى بكرة داعية وواحد منكم هيبقى أخ زي ما هو كده محلك سر، دي اللي هتفرق ما بين إنسان وإنسان، اللي هيبقى له خط. دي دايما الفترات الأخ الموسمانجي بتوع المواسم اللي هو يعبد ربنا في المواسم وما بين المواسم إيه قاعد تايه في الدنيا وخلاص أو مركز في دنيته، لا أنت لازم يبقى لك خطة. لازم عشان كده ليه شهر الله المحرم النبي عليه الصلاة والسلام عمله بالفكر ده، او النبي عليه الصلاة والسلام نقل لنا شرع الله بهذه الصورة. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. افضل الصيام هو انا اشتغل في الدعوة وهبني طلب علم خلاص المواسم خلصت، ولا انا دخل في موسم جديد؟ لا، ده انت بدأت بقى مواجهة الواقع الحقيقي. انت في رمضان وعشر زي الحجة ما كنتش بتواجه الواقع، انت كنت بتسيب الدنيا وقاعد تعبد. طب انت الوقت لما هتنزل الدنيا هنعبد ولا هنشتغل؟ هنعمل الاثنين، وهنعمل الاثنين بقمة القوة. عشان كده بداية الانطلاق اللي هو شهر الله المحرم، بداية خطتك لبنائك وعطائك شهر الله المحرم، هو برضو من اقوى المواسم في العبادة. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. محرم مش عاشورة يا جماعة، محرم مش يوم عاشورة وبس، الناس اختزلت محرم في عاشوراء. صيام كل ايام محرم كما قال العلماء هي افضل صيام في العام بعد رمضان. عشان كده الشهرين اللي النبي عليه الصلاة والسلام قارن فيهم بين الصيام والقيام صراحة، يعني شعبان النبي صاموا وقاموا ولكن النبي اتكلم عن صيامه، انما الشهرين اللي النبي اتكلم عن صيامهم كلهم وقيامهم كلهم هم رمضان ومحرم. اشمعنى؟ لان رمضان بداية السنة التكليفية، اعمالك رفعت الى الله في شعبان خلاص، ومحرم هو بداية السنة الهجرية، بداية سنة جديدة من عمرك، بداية سنة الهجرية. فالبدايات دايما لازم تبقى في غاية القوة، لازم بداية السنة الهجرية، بداية السنة التكليفية تبقى في غاية القوة، عشان ده راس حربة السنة كلها. فانت الوقت داخل في شهر الله المحرم راس حربة للسنة كلها. عايزين ندخل في محرم بفكر، عايزين ندخل واحنا فاهمين قيمته، عايزين ندخل واحنا فاهمين الفكر اللي في شهر الله المحرم. واحدة واحدة كده بقى نبدأ نهدى ونبدأ ناخد نقطة نقطة من نقاط شهر الله المحرم. أول قيمة في هذا الشهر العظيم زي ما قلت لكم كده، إن العلماء قالوا إن الشهر ده هو تاني أفضل شهر من حيث شهر على بعض، باكج على بعضها كده، تاني أفضل شهر في السنة بعد رمضان. يعني إحنا الوقت مش بنلعب، إحنا داخلين في حاجة جد أوي، داخلين في حاجة في غاية القوة. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن محرم قال لك افضل الصيام بعد رمضان، يعني محرم في الصيام يعادل قيام الليل في الصلاة، يعني فضل محرم على سائر صيام السنة، صيام محرم على سائر صيام السنة كفضل قيام الليل على سائر نوافل اليوم. واخد بالك معايا؟ فالصيام هنا له قيمة عالية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يبدأ لك السنة بالصيام، الصيام عبادة سر محتاج تنمي إخلاصك، الصيام عبادة تضحية، أما تبدأ من أول السنة بالتضحية يبقى السنة دي هتبقى سنة كلها بركة. الصيام عبادة ثبات، مش أي حد يقدر يصوم، الصيام عايز ثبات أمام الشهوات وأمام المغريات وأمام بخصان إنه نفل ما هوش فريضة. فكما قال الله عز وجل أصلها ثابت وفرعوها في السماء، فلو بدأت في أول السنة بأصلها ثابت، دي عبادات الثبات اللي هي الصيام والقيام، أكتر عبادات سر الصيام والقيام، أكتر عبادات تضحية الصيام والقيام، لأنك بتضحي بالراحة بالليل وبتضحي بالأكل بالنهار. أفضل عبادات ثبات الصيام والقيام، لأن عبادات فعلا صعبة، فعلا صعبة. دول العبادتين اللي النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاهم لشهر الله المحرم، عشان تبقى دي البداية. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. طب يا رسول الله انت بتكلمنا عن صيام محرم، اتكلمت عن قيام الليل ليه؟ الرسول ما قالش افضل قيام الليل قيام محرم، انما اتكلم عن قيام الليل وفضله بعد ما اتكلم عن صيام محرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك محرم المفروض يبقى موسم صيام وقيام، موسم صيام وقيام. دي بداية التجربة الحقيقية بقى، هتقدر تنزل الحياة وتنزل طلب العلم وتنزل حجز القرآن وتنزل دورات تنمية المهارات وتنزل دراستك وتنزل شغلك وتخصصك المهني اللي انت بتطور نفسك فيه وتنزل في الدعوة الى الله والقوافل الخيرية وانت في قمتك في العبادة زي ما كنت في المواسم. ما انا عايزك تعمل حاجتين صعبين فخدتك على جنب كده في المواسم قلت لك اعمل لي حاجة واحدة اللي هي العبادة. اتدربت لانت جهدت ونجحت بقت سهلة عليك الحمد لله. ما عادش قيام الليل معجزات بالنسبة لك فضل الله. ما عادش الصيام اوهام بالنسبة لك لا لا لا الحمد لله. طب تعالى بقى هعمل ايه؟ هتعمل الاتنين جنب بعض بقى. ما انا ثبتت لك واحده في الاول وخليتك تتفرغ لها خلاص وخليت ثوابها اعلى من ثواب الشغل للدين عشان ضميرك ما يأنبكش لكش دعوه باي حاجه الوقت غير العباد. سبت ولانت نفسك بيها يلا بقى خلاص اتدربت على المجاهده يلا انطلق في الاتنين مع بعض. انطلق في الدين والحياه مع بعض. انطلق في العباده والدعوه مع بعض. انطلق في الدين والدنيا مع بعض. فالنبي قارن لك في محرم الصيام والقيام كان يعني محرم ورمضان دول اللي هو البدايه الهجريه والبدايه التكليفيه كان دي اقوى شهور بتبقى راس حربه لكل اللي وراها. والنبي عليه الصلاه والسلام لما يعني يجيب لك المحرم بالمنظر ده يبقى لازم تعرف ان محرم هو فعلا موسم شحن هو موسم من مواسم الشحن. حاجه ثانيه ان محرم هو نهايه عام من عمرك. بمجيء محرم وبولاده هلال محرم انت في سنه انتهت من حياتك. سنه انتهت من حياتك. مش عايزين رعونة مش عايزين يبقى في مصاب كبير واحنا مش فاهمين اللي بيحصل. سنة بتقولك وهي بتودعك عيش ما شئت فإنك ميت. لكل شيء نهاية. انتهى العام وسينتهي العمر كما انتهى العام. امتى السنة دي جت وامتى راحت؟ امتى رمضان جه وامتى راح؟ امتى عشر ذي الحجة جت وامتى راحت؟ امتى محرم اللي فات جه وراح؟ امتى ربيع اول وتاني وجمادى اول وتاني؟ امتى رجب وشعبان كنا بنستعد لرمضان من شويه؟ احنا كنا في شوال وذو القعده موسم البيات الشتوي بتاع الملتزمين اللي هم مش فاهمين فتره الانطلاق الثانيه في السنه دي ومش فاهمين قيمتها وبيناموا فيها برضو. هي السنه دي عدت امتى وجت منين وراحت منين؟ عمرك بيتسحب منك. انت لازم يبقى عندك وعي بعمرك اللي بيروح منك اكتر من كده. كما قال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام عيش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه. الدنيا دي النهايات الحتميه للدنيا. يبقى السنه اللي فاتت دي بتقول لك عيش ما شئت فانك ميت. السنه اللي فاتت بتقول لك ولا تبطلوا اعمالكم. انت كان عندك حسنات في الصحيفه بتاعت السنه اللي فاتت دي ما تضيعهاش بقى. ما هو انت لو ما كملتش هو نعرف منين ان الحسنه قبلت؟ الحسنه تقول اختي اختي والسيئه تقول اختي اختي. انا اعرف منين ان الحسنه قبلت؟ ان ربنا يفتح لي في الحسنه اللي بعدها. عشان كده النبي عصام قال للسيده عائشه لا يا ابنه الصديق هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ثم يخافون الا يتقبل الله منهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. انت خايف انت الوقت في نهايه سنه خايف على حسناتك السنه اللي فاتت احسن يكون ربنا ما قابلهاش. احساس رهيب انك تكون بتشتغل وخايف انك ما تقبضش اخر الشهر. احساس رهيب ان يكون لسه ما دخلش جوانا الرهبه اللي بيرتجي في قلبك عندها وانت بترفع ايدك وتقول ربنا تقبل منا. لسه ما دقتش يعني ايه ربنا تقبل منا. لسه ما دقتش لهفه القلب على ان اعمالك تتقبل. ربنا تقبل منا وقلوبهم وجله. السنه اللي فاتت بتقول لك خاف على كل حسنه عملتها السنه اللي فاتت. احسن تكون ما اتقبلتش. اسال ربنا ان ربنا يقبلها ويقبلك على ما كان منك. السنه اللي فاتت سنه كامله من عمرك سنه كامله من حياتك بتقول لك خاف من قول الله سبحانه وتعالى حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. اوعى تكون عملت اعمال وانت فاكر انها حاجات في ميزانك وهي مش في ميزانك ولا حاجه. اوعى تكون اجتهدت في حاجات ولم يكن لك نيه صالحه فيها في النهايه لم يجده شيئا. الصحيفه بتاعت السنه اللي فاتت دي قربتك من ربنا ولا هتبعدك عنه؟ هتخليك تعدي من على الصراط ناجي مسلم تعدي بالسلامه ولا هتخليك تعدي من على الصراط ناجي مخدوش تاخد لك خدش كده من لسان لهب وانت معدي؟ ولا هتخليك يحتبس بك تتحبس على الصراط لا تتقدم ولا تتاخر لا عملت حسنات تقدمت بيها ولا عملت سيئات توقعك في النار، واقف زي ما انت. صحيفة فاضية ولا صحيفة مليانة؟ صحيفة ربنا هيفرح بيها ولا صحيفة هيسخط عليك بسببها؟ صحيفة هترضي الله عنك ولا صحيفة والعياذ بالله مليانة غفلة؟ السنة اللي فاتت دي ايه؟ فكر فيها، مش سنة وعدت، ده عمرك. وانت عندك كم سنة من يوم ما بلغت لحد ما تموت؟ السنة اللي فاتت بتناديك نداءات كتير جدا، ولكن النداءات اللي اخطر من السنة اللي فاتت او التي لا تقل خطورة عن سنة كاملة بتناديك وبتقولك ما هوش ورقتين اتكتبوا عليك وترموا، الورقتين دول هيتفتحوا بين ايدين ربنا يوم القيامة. فكر كويس قوي في السنة اللي فاتت، وعلى قد ما هتحاسب نفسك على السنة اللي فاتت على قد ما هيبقى عندك نية صادقة في السنة اللي جاية. ما هيش حاجة وعدت، سيئات وعدت، فكر في سيئاتها هتتغفر ازاي، فكر في حسناتها هتتقبل ازاي، فكر في ابتلاءاتها. انت عايز السنة اللي فاتت ابتلاءاتها تتغير؟ كان عندك مشاكل السنة اللي فاتت، كان عندك هموم، عايز الهموم دي تزول؟ كان في معاملة من ربنا ليك ما كنتش حاسس بتيسير قوي، عايز معاملة ربنا ليك تتغير؟ عايز تترقى وتاخد ترقية من ربنا في معاملة ربنا ليك؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هتفضل في كادر المعاملة اللي انت فيه ده لحد ما تتغير من جوه، فربنا يغير معاملته معاك. عايز مشاكل السنة اللي فاتت تتحل والسنة دي تبقى أحلى؟ خليك انت كمان أحلى. الدنيا هتحلو على قد ما انت نفسيتك مع الله تحلو، الحياة تتغير على قد ما انت قلبك مع الله يتغير حتى يغيره. لحد ما ده يحصل هتفضل في اللي انت فيه، عايز اللي انت فيه يتغير حتى يغيره، قانون ربنا ادهولك. يبقى اللي عايز السنة الجاية تبقى أحلى لازم هو نفسه يحلو من جوه مع ربنا سبحانه وتعالى. سنة جديدة بقى، سنة جديدة جاية بتناديك، في حاجة اتغيرت فيك، ادخل بهمة جديدة بقى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. انت داخل السنة الجاية مستقدم ولا مستأخر؟ خد بالك، ربنا ادك ليلة النصف من شعبان ويطلع ويغفر لأهل الأرض وضيعتها، وادك رمضان من قامه غفر له، وادك ليلة القدر من قامه غفر له، وناس كتير ضيعوها وقعدوا ينشنوا في حاجة ما ينفعش يتنشن فيها، ليلة أفضل من جهاد ألف شهر وبتنشن فيها برضه. بعد كده اداك عرفات وعشر ذي الحجة ويوم صيامه بتكفير زي سنتين، وفي ناس ضيعته. ربنا الوقت بيديك فرصة جديدة، ربنا بيديك الفرص بتاعته ورا بعضها، عشان في النهاية لا يهلك على الله إلا الهالك. بقى اللي بيضيع ده يستاهل انه يضيع. وقال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هتفضل تتأخر لحد امتى؟ ما كنتش من أسبق الناس إلى الله في شعبان اللي فات، ولا كنت من أسبق الناس إلى الله في رمضان اللي فات، ولا كنت من أسبق الناس إلى الله في العشر الأواخر من رمضان والاعتكاف، ولا كنت من أسبق الذاكرين إلى الله في عشر ذي الحجة، ولا كنت من أسبق الداعين المتوسلين إلى الله في عرفات، ولا كنت من أسبق واصل الرحم في العيد الصغير والكبير. امتى بقى هتطلع قدام؟ امتى هتطلع لوش الدنيا؟ امتى هتبقى مستقدم؟ امتى هيبقى عندك همة وانا اول المسلمين، انا نمبر وان، انا هطلع الاول باذن الله في علاقتي بالله سبحانه وتعالى؟ امتى هتبقى مستقدم في علاقتك بالله؟ السنة الجديدة بتقول لك همتك اتغيرت ولا لا؟ داخل بهمة انك مستقدم ولا داخل بهمة اهي من سنة لسنة؟ دي رعونة يا اخواني في الله. اللي مش فاهم قيمة عمره، وخد بالك الصغير لازم يفهم قيمة عمره أكبر من الكبير. كل ما بيعمر سنك بيزيد كل ما كفاءة عمرك بتقل. كفاءة اليوم وانت عندك 20 سنة بعشرين يوم من كفاءة اللي عنده 40 سنة، بخمسين يوم من كفاءة اللي عنده 60 سنة. فانت كل ما بتبقى أصغر كل ما ثروة اليوم والقيمة الفعلية في اليوم بتبقى عندك أغلى. وراك إيه؟ حينا بقابل شباب صغير عشرينات أقول لهم يا ابني أنتوا بتناموا ليه؟ أنا والله ما أعرف أنتوا بتناموا ليه؟ أنتوا الوعد وقتكوا كان ممكن يقعد يومين ما يأكلش ويروح ويجي ويسافر، ولا في دماغ الدنيا، ولا تحس انك دخت، ولا شوية وتكبر لو قعدت 7-8 ساعات بس ما تاكلش ولا كده تلاقي نفسك بدأت تقع، بدأت هو في ايه؟ خلاص هو كده. فانت خد بالك من قيمة عمرك الوقتي. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ربنا عالم الوقت باللي ناوي السنة الجاية دي الجديدة دي تبقى سنة زق القدام في علاقته بالله سبحانه وتعالى. السنة الجاية بتناديك من الوقتي، بتناديك ادخل بهم جديد بقى، مش بس بهمة جديدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه، من دخل السنة الجديدة والدنيا همه، نزع الله الغنى من قلبه. الرواية دي معظم الناس ما يعرفهاش. معظمنا: من أصبح والدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، نزع الله الغنى من قلبه. وفي رواية، رواية البزار: فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. عايش فقران، عايش حاسس بنزع الله الغنى من قلبه، عادش عنده أي إحساس إنه عنده حاجة، حاسس إنه فقير، حاسس إنه عدمان، حاسس إنه ما عندوش أي حاجة. ليه؟ عشان الدنيا همه. طب أنت داخل والآخر همك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبالي الله في أي أوديتها هلك. الإنسان اللي شال هم الدنيا ده، الله لا يبالي بيه أصلا، ملوش أي قيمة عند ربنا. لا يبالي الله في أي أوديتها هلك. روح بقى شوف اللي انت عايزه. أمال ربنا يريد ايه؟ ادخل بهم الآخرة، ادخل السنة دي بهم الآخرة، عشان ربنا يبقى وكيلك، عشان ربنا يتولاك في دراستك فيها، ويتولاك في طموحاتك الدنيا وفيها، ويوفقك فيها. اخوانا، احنا شعوب غلبانة، شعوب محدش فهمها حاجة، شعوب محدش فهم شبابها حاجة، ما بيفهموش غير بعمرهم. وانت عندك 40 سنة هتفهم قيمة انك كنت تذاكر في الكلية، مش هتفهم دلوقتي. للأسف محدش فهمك حاجة. العيال الشباب اللي بيتسموا أندر إيج، هم الأندر إيج ولا حاجة. مجتمع بيسموهم مراهقين، وربنا بيسميهم مكلفين وبيسميهم بالغين. اللحظة اللي البشر بيسموهم أندر إيج زورا وبهتانا، اللحظة دي ربنا بيسميه بلغ ومكلف أمام الله، وبينزل له ملكين من ملكوت السماوات يراقبوا كل أعماله ويكتبوها عليه. عند ربنا ده في سن تكليف يتوقف على أعماله الخلود في الجنة والخلود في النار. وعند المجتمع سموه مراهق عشان لما يغلط يقول ما أنا مراهق. سموه أندر إيج عشان تحطموا نفسيته. علي بن أبي طالب كان أندر إيج لما نم كان النبي عصام في الفراش. وأسماء بنت أبي بكر كانت أندر إيج لما ودت الأكل في الهجرة للنبي عليه السلام. والأرقم بن أبي الأرقم كان أندر إيج لما فتح للنبي بيته. والسيدة عائشة كانت أندر إيج لما ربنا نزل القرآن في سورة النور يقول إنها مثل نوراني للأمة كلها في العفة والطهارة. كتير من أصحاب النبي. وأسامة بن زيد كان أندر إيج لما كان قائد أول فتح إسلامي لفتح فلسطين، الداروم والبرقاء والبلقاء، فلسطين والأردن. النبي عليه السلام بعتوا لفتح فلسطين وأندر إيج. أندر إيج سن إعدادي وسنة ولك أندر إيج، وربنا بيسميه مكلف وبيسميه بالغ وبيسميه إنسان يقدر يحقق أعظم أحلام في الدنيا. وإحنا بنحطم. اعرفوا قيمة عمركم. كل إنسان لازم يعرف قيمة حياته وقيمة وقته. ما يجيش بعد كده يقول ياه ده أنا إعدادي وسنة ودي كنت أطلب علم وأحفظ قرآن، ده أنا فترة الجامعة دي كنت أتعلم الدعوة وأكسر الدنيا، وكسر الدنيا، ونمي مهاراتي ونمي إمكانياتي، واتعلم لغة واتعلم كمبيوتر، وطور من نفسي، واطلب علم شرعي. يعني قدامنا كتير قوي يا جماعة. للأسف احنا بنتعلم لما الفرصة بتضيع ونندم ان الفرصة ضاعت. عايزين نفهم. خد بالك، انت في مجتمع مفيش حد هيفهمك حاجات كتير قوي قوي قوي مهمة قوي ليك في حياتك وفي استثمار عمرك. فكافح انك تفهم عشان ما تفهمش بعد ما يبقى ما عادش لها لازم انك تفهم. خد بالك، اسرار شهر الله المحرم. اول حاجة قلنا فضل شهر الله المحرم من بين كل شهور. قلنا النقطة الثانية ان محرم هو نهاية سنة من عمرك، هو جرس انذار ان في سنة خلصت، وقف وحاسب نفسك عليها، وفكر في الابتلاءات اللي فيها. عايز وقعك يتغير، انت لازم تتغير على قدر ما انت عايز وقعك يتغير. انت اللي بتبني البيت اللي انت عايز تعيش فيه، حدش يبنيهولك، حدش يبنيهولك. انت اللي بتدور على سعادتك وبتشق الطريق عشان توصلها. السعادة ما هياش ورقة بتلاقيها واقعة في الشارع وانت ماشي، ده حاجة قرار انت بتسعى ليه، وحياة انت بتكافح من اجل الوصول ليها، وفاتورة النجاح كل الناس تقدر تحاسب عليها. شوية تعب وسهر ومجاهدة وتوسل وتضرع. مين فيكم ما بين العصر والمغرب فضل رافع ايده لربنا يتوسل الى الله ويعمل بروفة اليوم عرفات زي ما قعدنا 6 ساعات في عرفات ندى ربنا؟ كل دي اسباب، كل دي فاتورة نجاح. انما فاتورة الفشل حدش هيقدر يحاسب عليها. فاتورة الفشل يأس وتحطم قلب وبكاء على عمر ضاع وفرص ضاعت. فاتورة الفشل عمرك ما تقدر تحاسب عليها، فحاسب على فاتورة النجاح، لأن الفاتورة التانية ما حدش يقدر يحاسب عليها. محرم بداية سنة جديدة من عمرنا، بداية سنة، السنة بتقولك داخل وهمتك إيه، وداخل وهمك إيه. خد بالك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من ساعة تمر بإش، ما من سنة، ما من ساعة في فرق ان انا حاسب نفسي على سنة. لا يا حبيبي، حاسب نفسك على ساعات السنة اللي فاتت. السنة فيها 9000 ساعة، لو عشت من يوم ما بلغت لحد ما تموت 50 سنة، انت خدت من ربنا 500,000 ساعة، 500,000 ساعة. يوم القيامة انت هتتفرج عليهم ساعة ساعة، الصحيفة بتاعتك مش جايبة الحسنات والسيئات بس، الصحيفة بتاعتك كاتبة حتى الغفلة، حتى النوم. فانت وانت واقف بعد تطاير الصحف بتتفرج على عمرك، وواخد 40 سنة تتفرج على عمرك، انت بتتفرج على نفسك وانت نايم، وبقالك 10 ساعات نايم، والفجر بيطلع وانت نايم، والظهر بيدن وانت نايم، انت بتتفرج على نفسك وانت غافل، وانت مكسل، وانت قاعد على الفيس، قاعد ساعة كده ما انتش عارف انت داخل ليه، ولا انت بتعمل ايه، ولا انت بتدور عليه اصلا. انت قلبك هيتشرخ وانت بتتفرج على نفسك يوم القيامة، مش هيتشرخ وانت بتتفرج على معصيك بس، هيتشرخ وانت بتتفرج على غفلتك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نبهك للمعنى ده، فبيقول عليه الصلاة والسلام ما من ساعة، ساعة، 9000 ساعة، ساعة، ساعة، ما من ساعة تمر بابن آدم، لا زي 9000 عربية عدوا عليك كده مش واخد بالك، لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. هتندم على الساعة؟ انت السنة الجاية دي 9000 ساعة تعمل فيهم ايه؟ خطتك فيهم ايه؟ انا مش هقولك انت تقدر تعمل ايه في ساعة، انت تقدر تعمل ايه في دقيقة. اقعد كده سبح ربنا وشوف جبت كم تسبح في دقيقة، اقعد كده افتح المصحف واقرأ واظبط كده الستوب ووتش على 60 ثانية وشوف هتقرأ قد ايه في دقيقة، طب احفظ قرآن كده وشوف هتحفظ ايتين كم آية بكم حسنة في دقيقة، طب اقرأ. الدقيقة دي عمر يا جماعة. ده ابن الجوزي كان بيقول كل نفس خزانة، مش كل دقيقة، كل نفس، يعني كل ثانية. سنة جديدة بتقول لك اقف لان الموضوع كبير. اسرار شهر الله المحرم، من اسرار شهر الله المحرم الخطيرة، احنا قلنا الوقت فضل محرم على سائر الشهور، وقلنا ان محرم اعلان عن نهاية سنة كاملة من حياتك، وقلنا ان محرم اعلان عن بداية سنة كاملة من حياتك، فده يجب ان يكون ضربة البدء. عشان كده النبي حسام جعله موسم صيام وقيام، عشان البداية المحرقة بتؤدي الى سنة مشرقة، ولازم محرم فكرنا يتغير فيه. محرم اول موسم في حياتك هيبقى مطلوب منك تبقى دبل في المجاهدة، تجاهد في العبادة وتجاهد في بناء الدين وطلب العلم والدعوة والدنيا في نفس الوقت. يعني محرم ده شهر مجاهدة مضاعفة، افضل صيام وقيام الليل يبقى شهر صيام وقيام، يعني زي رمضان بس لوحدك بقى. خلاص انت تعودت بقى، مش هنصلي تراويح وهنا، خلاص انت تعودت حبيبي، انت خلاص كنت في معسكرات قاعد وسط الدنيا كلها بتتعود، الوقت انت المفروض تسترجل مع نفسك. يعني هجاهد في العبادة؟ ده صيام وقيام صعبين قوي. تعرف اما يجي طالب يدخل كلية طب كده، فيوم يقول له انا ادرس ايه في سنة اولى، يدوله 6 كتب كده، ده التشريح، انا هذاكر ده في اولى، ذاكر مين يا ابني ده مادة، خد بقى 6 كتب بقى فيسيولوجي، خد بقى كتابين كيمياء، خد بقى كتاب، هو ايه ده؟ هو كده بالظبط، انت داخل محرم صيام وقيام ليه شهر كامل يا ابني؟ ده جزء من محرم، ده جزء من المهام اللي مطلوبة منك. ده لسه من اعظم اسرار شهر الله المحرم انه بداية فترة الانطلاق الاعظم. دي فكرة خطيرة يا جماعة. ربنا اتكلم كتير في القرآن عن ماذا بعد المواسم. القصة مش ان انا عبدت ربنا في رمضان وعشر ذي الحجة وبعدين، هو انا احط المحمول في الشحن 40 يوم وبعد كده اقوم واخده مقفول وعينه في الدرج؟ ده انسان عاقل اللي يعمل كده. ده انا كنت بتشحن عشان اعمل حاجات. عشان كده الله سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الحج بقى وعشر ذي الحجة في سورة البقرة، بعد ايات الحج بقى واتموا الحج والعمرة لله، حج صح واعتمروا صح وادوا المناسك صح، بعدها ربنا اتكلم عن 4 نماذج. النموذج الاول، فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق. زي ما دخل زي ما خرج، هو دخل بتاع دنيا وخرج بتاع دنيا، المواسم ما غيرتش وجهته ولا غيرت الهم اللي جواه ولا صلحت البوصلة بتاعت وجهة القلب، ما خرجش بوجهات وجهي. يبقى مش فاهم يعني مواسم. هو في ظنه المواسم هي ايه؟ خبطة السنة. طول السنة على راحتي، واجي في المواسم اخبط لي شوية حسنات حلوة كده تعوض ذنوبي، وبعد كده عايز زي ما انا لحد الموسم اللي ايه اللي بعده ودمتم بخير. بس طب النموذج التاني، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اكتر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي، اكتر دعوتين النبي كان بيدعوهم طول حياتهم ايه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدعاء الثاني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دول أكتر دعوتين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أكتر دعوتين. يعني الأدعية اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان مكسر منها جدا جدا حوالي 4-5 أدعية، دول أكتر دعوتين النبي عليه الصلاة والسلام إيه كان يكثر منهما في حياته عليه الصلاة والسلام. فأنت الوقت ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إيه حسنة. حسنة يعني ايه؟ يعني رب اديني كل حاجة حلوة في الدنيا، يا رب خليني الدنيا في غاية الحسن وخليني الاخرة في غاية الحسن، انا عايز كل حاجة هنا وكل حاجة هنا. هو ده معنى اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة ايه حسنة. عشان كده كلمة حسنة هنا من اكتر الكلمات في القرآن كله اللي تعددت فيها اقوال المفسرين. واحد يقول لك الحسنة الزوجة الكويسة، واحد يقول لك الحسنة العافية، واحد يقول لك قول بقى زي ما انت عايز تقول، كل ده على بعضه. فده خرج عايز دنيا وعايز اخره، متوازن صالح، انسان صالح. انا عايز الدنيا والاخره. طب في اعلى، في اعلى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، زي صهيب الرومي باع عمره كله في الهجره، خدوا فلوسي وسيبوني. طب الهدوم الشيك اللي انت لابسها اللي انت دخلت لنا كده، خدوا الهدمه اللي عليا. طب والحذاء اللي في رجليك الجميل ده، خدوا الحذاء اللي في رجلي. يروح للنبي عليه الصلاه ليس عليه الا ما يستر عورته، فيقول له حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع. يا بختك يا كاختك يا ايها التاجر العظيم، ولكن انت راجل اعمال اخرويه، اهل الدنيا ما يفهموش الصفقات بتاعتك دي. ربح البيع، انت رمت لهم الدنيا وخدت الدين، ربح البيع ابا يحيى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني دايما الاحظ في القران ان لما بتيجي كلمه يشري غير يشتري، يبقى اللي انت بتبيعه ملوش قيمه عندك. وشروه بثمن بخس، عايزين يخلصوا منه. بعد الايات اللي ربنا قالها لهم لما سرقوه حطوه في رحالهم، يعني كلمه يشري دي بتبقى ايه؟ لما تكون الحاجه اللي انت بتقدمها انت اصلا يشري نفسه، ولا نفسي ليه لها اي قيمه ابتغاء مرضات الله. يبقى ده خرج مصلح. في نموذج تاني يعني من يعجبك قوله في الحياه الدنيا، المنافق بقى والعياذ بالله، لان في ناس المواسم بتزيدها ظلام. يعني في ناس المواسم ما فرقتش معاها بتاع دنيا قبل وبعد، وفي ناس خرج صالح يا رب دنيا حسنه واخره حسنه، وفي ناس خرجت مصلحه يشري نفسه يا رب خلاص فيش حاجه لها قيمه في الحياه غير ان انا اعيش في كنفك وانصر دينك. ده اكتر واحد استفاد من المواسم. وفي واحد خارج والعياذ بالله اتلمت عليها اكتر، والعياذ بالله بقى يعني الدنيا باظت معاه اكتر. فدايما لما ربنا يتكلم عن المواسم في القرآن تلاقي بعدها تغيير كبير، زي ربنا في سورة البقرة لما اتكلم عن رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى بينات هدى فرقان، بعدها 4 انطلاقات. الانطلاق في معرفة الله، واذا سألك عبادي عني، انسان متغير، انسان منطلق، عايز اتربى بقى، عايز اتربى واعرف مين ربي واقصد طريقي الى ربي. وتدلوا بها الى الحولى تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، انطلاق في التبرؤ من الحرام والبعد عن الحرام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، انطلاق في نصر الدين الله وان تكون جنديا من جنود نصر دعوه الله سبحانه وتعالى. يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، انطلاق في الاستعداد للمواسم اللي بعدها. وايه ده؟ البني ادم اللي بعد رمضان غير البني ادم اللي قبل رمضان. ده غير ده قبل رمضان كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصيه فمن خاف من موص جنفا او اثما، كتب عليكم القصاص في القتلى. ده شخصيه ثانيه بعد رمضان، بني ادم ثاني، انسان حياته انطلاقات. فالمفروض هو ده اللي احنا سميناه مواسم الانطلاق العظمى، اللي هي 8 شهور ونص من نصف ذو الحجة لحد نهاية شعبان، دي موسم الانطلاق الأعظم. وموسم الانطلاق الأصغر اللي هو بعد رمضان اللي هو شوال وذو القعدة، دول موسمي الانطلاق والبناء والدعوة وطلب العلم وصناعة الحياة بالدين والطموحات المهنية والدراسية هتعمل ايه في صحتك وهتعمل ايه في اسرتك وخطتك ايه لولادك. انما ان اتت المواسم فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة. انت وحبايبك قاعدين تعبدوا ربنا عاكفين على الذكر والقرآن تشحنوا لباقي السنة. فربنا دايما لما بيتكلم عن المواسم بيتكلم بعدها عن انت اتغيرت في ايه بقى. لما اتكلم ربنا عن الحج في سورة الحج إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت والحج ويذكر اسم الله في آية من معلومات بعدها ربنا ليه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هو إيه الدفع ده؟ مفسرين قالوا إن لولا إن جيل الصحابة وقف ووقف في وش الظالمين ونصر الدين بدمه وعمره وتضحياته ما كانش أجيال التابعين وتابعي التابعين طلعوا لقوا دين. فلازم جيل يقف في وش الظلم وينصر دعوة الله عشان الأجيال اللي بعد كده تيجي تلاقي دين. وإلا الأجيال اللي بتستسلم مش بتخربها على نفسها بس وبتخربها على الأجيال اللي بعدها. فلازم جيل يقوم بهذه المهمة. مين الجيل ده؟ الجيل اللي ارتبط بالحج وارتبط ببيت الله الحرام وبيت الإيمان الأولى اللي بناها آدم وأرصد قواعدها الملائكة. الجيل اللي ارتبط بعشر ذي الحجة والأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة هو ده الجيل. لما ربنا قال وليال عشر قال بعدها في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة أنت خرجت مطمن؟ أنت عندك يقين أن ربنا معك؟ أنت مطمن على رزقك؟ أنت مطمن على مستقبلك وأنت مع ربنا؟ هو ده. كنت بقرأ من يومين قول الله والفجر الله ده فرصة كل يوم وليال عشر كل سنة والشفع والوتر كل ساعة والليل إذا يسر كل ليلة. ويا رب فيش ليلة من غير فرصة جديدة ولا يوم من غير فرصة جديدة ولا ساعة من غير فرصة جديدة ولا موسم سنة ومن غير فرصة جديدة. تقدمك فرص كتير قوي. القضية قضية انت منتبه للمواسم دي ولا ما انتش منتبه لهذه المواسم. فبيجي فترة الانطلاق الاعظم اللي احنا عايزين نقف معاه الوقت بقى. انت خطتك ايه بقى فترة الانطلاق الاعظم دي؟ التمن شهور ونص دول هتعمل ايه؟ انت عندك خطة ولا لا؟ يا جماعة المفروض أول ما الملتزم بيلتزم أول حاجة بيعملها إيه؟ أنت التزمت النهار اسمع بقى دروس كتير واحضر دروس كتير وتعرف على أي واحد ملتزم تشوفه. لسه بقى ما فيش حاجة اسمها صحبة الصالحة دي لها شروط ما فيش كلام. تتعرف على كله كل الملتزمين اللي تشوفهم في حياتك اتعرف عليهم وروح احفظ قرآن واسمع شرايط وصاحب صحبة صالحة عيش شوية كبلبط. عارف اما واحد يترمى في حمام زي بلبط بس في الأول كده وشوية نعلمك العوم. تاني خطوة بتعملها بعد كده خلاص بقى مفروض يبقى عندك برنامج وخط سير والمفروض تفرق ما بين صاحب الهم وصاحب الهمة. ما تقعدش بقى صاحب لناس متدينين يقعدوا يتكلموا في هم الدين ما بيعملوش اي حاجة. نقي بقى الناس اللي عندها همة الناس اللي بيزوقك لقدام. لازم تحط خط جدول لوقتك. فيش انسان ناجح في الحياة ما عندوش جدول يا جماعة. فيش حاجة اسمها انسان ما عندوش جدول الا في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها دي. انت خطتك ايه الشهر اللي جاي ده؟ انت جدول عبادتك ايه الشهر اللي جاي ده؟ يعني ايه جدول عبادتك؟ يعني ايه الاوراد اللي انت محددها؟ طب ايه الدروس اللي انت محدد تحضرها؟ طب خطتك السنه دي في المذاكره ايه؟ الترم اللي جاي ده انت خطتك بقى تذاكر امتى وهتحضر دروس امتى وهتنام امتى وتصحى امتى؟ يعني ايه يا ابني لازم يبقى عندك جدول. اي بني ادم لا. طب انا بعمل جدول وما بنفذوش. ما لانك انت داخل بدراعك. ما هو الجداول في الاول بتبقى جداول خفيفه وبتحط فيها الحاجات الاساسيه وبتسيب باقي الوقت فاضي. اما بتنجح بتبدا تزود لانك بتعمل جداول عنتريه جداول تهوريه محكوم عليها بالفشل من قبل ما تبدا. انا اذاكر 8 ساعات في اليوم وانا هعمل جداول مش كده. جداول بتحط ساعتين في اليوم مثلا للحاجه المهمه اوي كده الموضوع بيبقى عائل. يوم في الاسبوع بقى بتركز في حاجه يعني الجداول بيبقى ليها نمط عقلاني ولما بتنجح انت انما لازم يبقى ليك جدول. يعني انت ماشي كده نفسك اتفتحت للصلاة تصلي نفسك اتقفلت ما تصليش. ايه دي المصيبة ده؟ ايه ضياع العمر اللي يعني الناس عايشة فيه ده؟ ربنا يعافينا يا رب. يعني هو انت يعني هتروح بالليل النهاردة كده لك مزاج تصلي هتصلي مالكش مزاج هتنام؟ ما انتش عارف اصلا انت ليك ورد صلاة ولا مالكش ولا الورد ده بتعمله امتى اول الليل وامتى اخر الليل؟ ما انتش عارف والله انا ساعات اقعد جلسة الضحى وساعات لا. ما انتش عارف انت بتقعد ولا لا. يعني اخرك بس ان لما الاذان يبدا نروح. لازم يبقى ليك جدول وجدول واقعي مش لازم جدول عنتري واقعي ولكن لازم تعود نفسك ان انت عندك التزامات في حياتك. ان الزمكموها لازم تبقى انسان ملتزم. ملتزم يعني عندك اعمال انت بتلزم نفسك فيها بصوره استمراريه حتى في المذاكره اول ما الدراسه تيجي انا عندي 3 ساعات في اليوم او 4 ساعات في اليوم انا بقعد اذاكر. الاربع ساعات دول مثلا من بعد الفجر لتسعة الصبح مثلا منزل كلية او وباقي اليوم بقى على راحتي، او الاربع ساعات دول بعد العشاء، او الاربع ساعات دول كذا. انا عارف انا بعمل ايه، وده من اول يوم وانا عندي جدول، وجوه الاربع ساعات انا عارف انا بعمل ايه. برضو انا راجل من الاوائل فانا بناء على كده بذاكر كله، او انا راجل من الناس اللي هي اللهم اجعلنا من المقبولين فانا بجيب كتاب الامتحانات من اول يوم وبحل، واما اخلص كتاب الامتحانات ابقى اتوسع بقى زي ما انا عايز، انما الاول اضمن بس الجيد جدا بتاع كتاب الامتحانات، وبعد كده ابقى اشوف الايه الامتياز ان شاء الله بحققها بعد كده. فانت لازم يبقى عندك خط سير، خطه على مستوى الدعوه، انت هتعمل ايه في الدعوه، كلام المتاح ايه، مش هتعمل ايه. ما كل الاجابه جايه كيف اتعلم الدعوه، والله ما اعرف كيف أتعلم. يعني اتعلم الدعوه ديت يعني قصه، يعني مش ده قصه عمر وسنين وحاجات كتير، الموضوع مش عنصر واحد يعني. امال اعمل ايه؟ شوف ايه المتاح، ايه المتاح عندك. عندك حاجه بتطلع قوه في الخيريه اطلع معاها، عندك ناس بينزلوا جولات دعويه انزل معاهم، عندك بيت ايمان فيها اعمال اشترك معاهم، شوف ايه المتاح. طب خطه البناء، انا عايز اطلب علم، ايه المتاح، مين محفظ القرآن اللي قدامك، ايه المعاهد العلمية اللي بتعلمك اللي موجودة على النت، ايه دورات تنمية المهارات اللي موجودة عندك، والكوتشنج اللي انت تقدر تاخدها من حد موثوق بيه. عندك فرصة تطلع عمرة ولا ما عندكش، عندك فرصة، ايه المتاح بالنسبة لك انك انت تبني نفس، ايه الدروس اللي متاح انك تحضرها. يبقى المتاح، عشان كده انا عامل لكم في الكتاب ده باذن الله سبحانه وتعالى، يعني سواء اللي هيجيبه او اللي هينزله من على الصفحه بقى بي دي اف، اما ننزله بي دي اف ان شاء الله باذن الله يعني على طول باذن الله سبحانه وتعالى. في جدول انا عامل لك تصور، جدول البناء ايه، جدول العطاء ايه، جدول الاسري لو انت متجوز، طب جدول المهني لو انت شغال إيه لو كنت اشتغلت او لسه ما اشتغلتش، طب الجدول الدراسي لو انت متفوق او عايز مقبول وخلاص او تنجح وخلاص، صحتك تعمل فيها ايه، جدول شيء، جدول التعبدي، اعاده تقييم العلاقات بتاعت حياتك، لانك انت علاقاتك القريبه منك يا تضيعك يا ترفعك. فانت لازم تبدأ تفهم بقى خطورة الصحبة، وتبدأ تقيم مين اصحابك السنة دي، ان تقوموا لله مثنى، مين اللي انت هتقوم معاه لله السنة دي، مين غالبا فشل السنة اللي فاتت كله بسبب اقرب ناس ليك، ونجاح السنة اللي فاتت كله بسبب اقرب ناس ليك. قيم العلاقات تاني، عاملين هنا في الكتاب باب اللي هو الاركان الاربعة للصحبة الصالحة، مش اي واحد اسمه صاحب صالح، اللي فيه الأربعة دول هو اللي ينفع باسمه صاحب صالح. الركن الأول الدين، هو ده صاحب دين ولا مش صاحب دين، ده في الأول يعني ده هي جميلة حلو وطيبة حلو أتجوزها زاد دين ولا مش زاد دين، في حاجة اسمها الدين. يبقى الأول إن العلاقة قائمة على أساس في الله، علاقة الدين. الركن الثاني ركن الانتفاع، أنا دلوقتي مش منتفع منك بأي حاجة، مش انتفاع الدنيا ومش المنفعة الدنيوية، مش البراغماتية، انا مش منتفع في ديني منك بحاجه، انا عزمتي لا تزيد معك في اي شيء قاعدين. الركن الثالث المؤازره والمعاونه، ان احنا ايدنا في ايد بعض، اللي هو سميتها صحبه الهم وصحبه الهمه. هو طبعا انواع الصحبه اربعه، انا ما جبتلكوش غير نوعين بس، هو في صحبه الهم وصحبه الهم وصحبه الهمه وصحبه النفاق. صحبة الهاء ده اللي هو واحد متدين وقاعدين نتكلم في اي كلام وخلاص، الدنيا فاكرين ان احنا بقى ايه يعني كده، مجرد بس ان احنا متدينين يبقى احنا عادتنا كده في الله، دي هاء. في صحبة الهم اللي هو قاعدين نتكلم في الدين ولكن بنتكلم وخلاص، بنتكلم وخلاص. انا اول التزامي قضيت سنتين كده انا وبعض اخواني يعني اللي كانوا اكبر مني في الوقت ده، عايشين في دور بقى الفكر، قاعدين نتكلم وقاعدين بنتكلم في الدين ليل نهار، ولكن بدون اي مردود عملي على اي عباده او دعوه او طلب علم او اي نجاح في دينك او دنيتك. فدي صحبه الهم، صحبه الهمه اللي انت لما بتبقى معاهم بيأزرك وتنطلق في الدين، عايزين حد يشجعهم، وانت زي بالظبط لما تبقى عايز تذاكر بس مش طايق، وصاحبك عايز يذاكر بس مش طايق، تتقابلوا مع بعض تقعدوا تطبقوا للنهار في المذاكره، دي اسمها صحبه همه. انما واحد بقى قعدتوا انتوا الاثنين اما نذاكر، فضل بقى طب ما نجيب سندوتشات، طب استنى ما نتمشى شويه، طب تعالى اما نحط خطه مذاكره، طب وفي الاخر ما ذاكرتش حاجه، اجي اذاكر معاك تاني ليه؟ ابقى انسان مش عاقل لو ذاكرت معاك تاني. يبقى في صحبه، وفي صحبه النفاق، انك تصاحب واحد بيبعدك عن ربنا، مهما كان الانتفاع الدنيوي اللي في حياتك بسببه او الانتفاع الدراسي اللي في حياتك بسببه، انك تصعب واحد بيضيعك في دينك، دي صحبة بتنبت النفاق في القلب. فانت لازم تبدأ تفهم اقيم انك صاحب صالح ازاي. دي لا مقاييس يا جماعة، الدين مش حاجة هلامية ملهاش مقاييس، الدين لازم يبقى فيه مقاييس عشان اعرف اتعامل، اتعامل صح. يبقى دي خطة بداية فترة الانطلاق الاعظم في محرم. من اسرار شهر الله المحرم الخطيرة ان محرم هو بداية الهجرة، ودي يعني ممكن ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، ان بيعة العقبة التانية كانت في شهر ذو الحجة، والنبي عصام خد حوالي 15 يوم عما وصل للمدينة. النبي ما هاجرش طبعا في محرم، النبي هاجر في ربيع عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي من بعد بيعة العقبة أذن بالهجرة. عشان كده بعض المؤرخين قالوا فهذا معناه أن الهجرة قد بدأت في شهر الله المحرم. يعني أول واحد هاجر أبو سلمة وأم سلمة وسلمة، لما بقى قومها طلعوا وخدوا المرات، وقومه طلعوا وخدوا سلمة وهو طلع، الكلام ده كان في شهر الله المحرم. شهر الله المحرم ده كان بداية الهجرة، كان بداية هذه الأحداث الرهيبة، كان بداية احتدام هجرة أصحاب النبي عليه السلام إلى المدينة المنورة. عشان كده أنت في الشهر ده لازم تشوف أنت هتهجر إيه، إحياء معنى الهجرة ومعنى الهجر ومعنى التضحية. السنة اللي قبلها مصعب بن عمير عمل نفس اللي أبو سلمة عمله في محرم سنة 12. السنة اللي قبلها بعد النبي لما خد بيعة العقبة الأولى على 12 واحد من الأنصار سنة 13، لما النبي خد بيعة العقبة الأولى، فبعدها النبي بعت مصعب ليهم في المدينة زي ما أبو سلمة وصل في محرم. النبي برضو طلع بعد بيعة مصعب، طلع بعد بيعة العقبة الأولى عشان يروح يعلم أهل المدينة بقى، يعلم فني، قعد معهم بقى الشهور دي كلها لحد في رجب رجع للنبي عليه السلام وأخبروا المدينة كلها أسلمت، ومشي بقى عشان إيه يجيبهم بتوع بيعة العقبة التانية يحجوا مع النبي عليه السلام. وأخبر النبي إن هيجي بقى إيه جمع كبير السنة دي عشان يبايعوا النبي البيعة الكبيرة اللي بعدها الهجرة بقى. فمصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، يعني مصعب هاجر في محرم يا جماعة. يعني شهر محرم ده انتوا عارفين يوم الجمعة، يوم الجمعة اللي هو النهاردة ده ما كانش اسمه الجمعة. أول حد أطلق عليه كلمة الجمعة في التاريخ والإسلام، أمال كان اسمه قبل كده، كان اسمه يوم العروبة، يعني أيام الأسبوع عند العرب قبل الإسلام، السبت الحد الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس العروبة، مفيش حاجة اسمها الجمعة دي، ده يوم العروبة. أمال اتسمى الجمعة ليه؟ لما مصعب هاجر وعمل أول صلاة جمعة كان اللي أسلموا ساعتها مع 40 واحد، لما نزل بقى وسعد بن معاذ أسلم وسعد أسعد بن زرارة أسلم وسعد بن عبادة أسلم والحاجات الرهيبة بقى اللي حصلت على يد مصعب في الأول، فال12 اللي راح معاهم دول بقى 40، فعمل لهم اول خطبه جمعه في الاسلام. عشان تعرف يعني ايه محرم، وايه اللي حصل في شهر الله المحرم، وايه المعاني الجباره اللي في شهر الله المحرم. فلما قعد الاوس والخزرج مع بعض، تخيل بقى سعد بن معاده ابن عباده وسعد بن معاذ قاعدين يبصوا لبعض، احنا بينا دم، ده احنا مقطعين بعض، ده احنا قاتلين بعض وقاتلين اباء بعض وقاتلين اولاد بعض. تخيل اول مره يقعدوا مع بعض وامام واحد اللي هو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، وفي روايه ان هو غير سيدنا مصعب، قاعدين يسمعوا سيدنا مصعب وبقوا اخوه في الله، واقفين يصلوا. مصعب كان بيصلي بهم 5 فروض في جماعه، واقفين يصلوا جماعه مع بعض، وقاعدين يسمعوا كلام ايماني مع بعض ويسلموا على بعض. فالانصار ذهلوا من معجزه تغييريه للاسلام عملها بعد الحرب الاهليه الطاحنه لهذه الوحده، فسمي هذا اليوم في ذلك اليوم أول يوم خطبة الجمعة في الإسلام سمي يوم الجمعة، لأن الإسلام جمع الأمة فيه. عشان كده ابن عاشور في التحرير والتنوير في تفسير سورة الجمعة قال أن اسم الجمعة من مبتكرات الإسلام، ما كانش في حاجة اسمها يوم الجمعة قبل الإسلام، كان اسمه يوم العروبة. فأنت متخيل، فمحرم ده بداية التاريخ، بداية تاريخ الإسلام، بداية هجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا هنبدأ إيه بقى في محرم؟ ماذا سنبدأ؟ هتهجر ايه؟ من اسرار شهر الله المحرم الخطيرة طبعا طبعا انه شهر المعجزات. شهر الله المحرم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء الذي شق الله فيه البحر الاحمر امام صرخة كلا ان معي ربي. انت المفروض بقى صرخات الامل في الله ربنا يشق لك بيها همومك في هذا الشهر العظيم. يوم عاشوراء ده يوم من ايام الله، يوم كله امل، ربنا بيقول لك فانا ممكن اقطم ظهر اي ظالم بدون اسباب، ده اليوم اللي ربنا شق في البحر الأحمر لموسى، ده اليوم اللي ربنا غرق في فرعون وجنده، ده اليوم اللي ربنا نصر فيه موسى على 70,000 ساحر يوم الزينة، ده اليوم اللي ربنا تاب فيه على قوم يونس ورفع عنهم العذاب، وتاب فيه على قوم يوسف على إخوة يوسف وتحولوا من عصاة لأنبياء الأصباط، واللي ربنا تاب فيه على سيدنا آدم. التفاسير مليانة، يعني حاولت طبعا في الكتاب ان انا اجيب كل كلمة من دي، ايه التفاسير اللي ذكرت القول ده، لو كان موجود في القرآن، لو كان له موجود في السنة، ايه التفاسير متكلمة عن يوم عاشوراء. كلام كثير يا اخواني، كثير جدا، واكثر التفاسير على انه اليوم الذي رصد فيه سفينة نوح على الجودي، اليوم اللي رصد فيه سفينة نوح على الجودي، يعني يوم مليان أمل ومليان أحداث عظيمة، وشهر مليان معجزات من عند الله سبحانه وتعالى. كأن يوم عاشوراء ده موسم تجديد الأمل في القلوب، ولكن كأن شهر الله المحرم ده بداية السنة كده، أدخل وانت قلبك مليان أمل، مليان أمل في فرج الله سبحانه وتعالى. غير أن من أسرار شهر الله المحرم، احنا قلنا حاجات كتير، قلنا فضله تاني أفضل شهر في السنة بعد رمضان، وقلنا ان هو نهاية عام من عمرك وقفة، وقلنا انه بداية عام وموسم من مواسم العبادة والصيام والقيام، وافضل صيام بعد رمضان، وقلنا ان ربنا نهى السنة بشهر حرام وبدأ السنة بشهر حرام، وقلنا انه بداية الهجرة وبداية تاريخ احداث الاسلام العظمى اللي ربنا سماها لبيت اسس على التقوى اللي هو مسجد قباء، يعني من اول يوم. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب جعل السنة بتاعت الهجرة دي محرم بتاعها وبداية الايه، بداية التاريخ الاسلامي، بداية التاريخ الايه الهجري. وقلنا ان شهر الله المحرم ده شهر الامل اللي فيه موسم عاشوراء، وطبعا فيه كربلاء، وطبعا في كربلاء، وفي الهم الرهيب بتاع كربلاء، والأمة بعد كربلاء لم تعد أبدا هي الأمة التي كانت قبل كربلاء. وإزاي نقف مع الحدث ده، وإزاي نفهم إن احنا حزانة على الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه، ولكن حزن سني مش حزن بدعي. طب ما سيدنا يحيى الدبح، وسيدنا زكريا 12 بالمنشار نصين، وسيدنا علي الأفضل من الحسين اتقتل، وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر الافضل من سيدنا علي اتقتل. هو ايه لما تلاقي حد يا جماعه، لما تلاقوا جماعه معينه خدت حته في الدين وضخمتها قوي قوي قوي قوي، زي ما الشيعه عملوا مع يوم كربلاء كده، واللطميات والرواديد والقصص اللي بيعملوها في العالم دي، وبيشوهوا صوره الاسلام في العالم، ويصدوا العالم عن الدخول في الاسلام بسبب الحاجات الرهيبه والدمويات اللي بيعملوها دي. لما تلاقي حد خد من الدين حته وضخمها قوي قوي قوي قوي قوي قوي على حساب باقي الحاجات اللي ممكن تكون لا تقل عنها قيمة بل قد تزيد عنها، اعرف ان المقصد مش ديني، اعرف ان المقصد سياسي، المقصد مصلحة، في حاجة بتتزرع هنا. ان انا ضخم قضية، ماشي، قضية في قضايا في الدين، انا مش عايز اجيب امثلة يعني، لان في امثلة كتير موجودة، ولكن انت شغل دماغك معي. لما تلاقي حد ياخد لك قضية ويضخمها قوي قوي قوي، وهي قضية مهمة، ولكن ضخمها على حساب الدين كله، اعرف ان فيه هو له مصلحة في النقطة دي، هو بيلم الناس على النقطة دي، هو بيزرع حاجة في نفوس اتباعه بالنقطة دي بالذات، هو بيعمل النقطة دي في حاجة هو عايزها من وراها. فخد بالك، خد بالك انت ماشي ورا مين. من اسرار شهر الله المحرم انه اول شهر حرام في السنة، السنة الهجرية بدأت بشهر حرام وشهر الله المحرم، فالسنة بتنتهي بذو القعدة وذو الحجة، وفي نصها رجب، وأول شهر حرام في السنة هو شهر الله المحرم، فهو موسم تزيد فيه عقوبة المعاصي. يعني محرم حاجة عظيمة وجميلة وكل اللي احنا قلناه، يعني ايه اشهر حرم؟ دول 120 يوم ربنا عملهم في السنة عشان مقصدين، مقصد نسخ ومقصد لم ينسخ. المقصد اللي نسخ ان زمان العرب همجيين ويقتتلوا في اي وقت، فمحدش يعرف يروح الكعبة ايام الحج، واللي عايز يعتمر في نص السنة ما يعرفش يعتمر، فاتعمل لهم 3 اشهر حرم ايام الحج عشان الحج ما فيش حد يخاف وراه الحج، وشهر في النص اللي هو رجب عشان اللي عايز يعتمر في نص السنة يروح يعتمر. فدي كانت هدنة لحماية بيئة الايمان والارتباط بالكعبة، ونسخ حكم تحريم القتال في الاشهر الحرم، لان خلاص الجزيرة توحدت، ما عادش في القتال الهمج اللي موجود زمان، اللي عايز يحج يحج واللي عايز يعتمر يعتمر. وفضلت الحكمة الاساسية من الاشهر الحرم ايه هي؟ ان يجي 4 شهور ربنا يعظم فيهم كلمة حرام، وتعظم عقوبة المحرمات. يعني العادة السرية في الأشهر الحرم أعظم اسم من العادة السرية طول السنة. يعني النظر للمتبرجات في الأشهر الحرم أشد عقوبة واسم من النظر للمتبرجات طول السنة. يعني الدخول على مواقع وحشة، يعني ترك الصلاة، يا أي حاجة حرام في الأشهر الحرم، يعني كشف شعر المرأة أو كشف جزء من شعرها، كل ده في الأشهر الحرم أعظم عقوبة عند الله من بلاش. يعني شعر الله المحرم في بداية السنة الحرام بتغلظ عقوبته. ليه؟ عشان ربنا يدرب الأمة على تعظيم كلمة حرام. الحرام وفوبيا اللي بقت موجودة عند الشباب الوقتي، الدعاية اللي بيقول حرام يتهرب منه، القنوات اللي بيجيب برامج بتقول حرام يتهرب منها، الدعاء اللي ما عندهمش كلمة حرام يقبل عليهم. ليه الحرام وفوبيا دي اللي احنا بقينا عايشين فيها؟ كل كلمة حرام هي نعمة من ربنا، سلك كهربا مكشوف لو كنت لمسته كان ضمن لك حياتك، وربنا نجاك منه وحصرك منه، وربنا سبحانه وتعالى نجاك من المهلكة فيه. فندرك نعمة ربنا سبحانه وتعالى. ويعني شهر مليء بالأسرار ومليء بالمعاني ومليء بالعبر، عايزين نقف معاه وقفة مهمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ نشتغل صح. بقى يا جماعة ابدأ السنة صح عشان تكمل السنة صح. ابدأ السنة صح، اللي هيبدأ محرم صح هيبقى انتقالة قوية جدا على المستوى التعبدي وعلى المستوى برنامج التخطيط لحياته في يعني كل محاور حياتك. دي التجربة الأولى ليك، معركة التمايز العظمى بدأت، المعركة الحقيقية بدأت في المواسم. انت كل حاجة تقلك ما تعملش حاجة، تعملش حاجة وما لعمل ايه؟ اعبد بس. في ناس افتكرت ان الدين عبادة، لا يا حبيبي، ده الدين ليلة، ده الدين بضع وسبعين شعبة. لا، امال احنا كنا في العبادة بس ليه في المواسم؟ عشان النقطة دي هي سبب فتح الله عليك في حياتك، وسبب مدد الله عليك، وسبب شحن قلبك بالإخلاص، وسبب الإيمان اللي هو هيعينك على كل حاجة بعد كده. ده الروح المعنوية اللي ربنا بيؤيدك بيها. إنما بتخرج من المواسم، يلا بقى عيش دين، يلا بقى انطلق في باقي البضع وسبعين شعبة. فبدأ الانطلاق في كل هذه الشعب من أول شهر الله المحرم. نقف وقف التأني مع هذا الشهر ونبدأ نكتشفه، لأن ناس كتير غفل عنه. حاول تعزم لله إنك انت تصومه وإنك تقومه، حاول تعزم لله إنك تعيش محرم صح، يبقى شهر صح في حياتك. حاول تعزم لله إنك تطبق توجيهات الشرع في هذا الشهر العظيم. حاول تعزم لله إنك تبدأه بداية سليمة في العبادة وفضع خطة للسنة، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ونتغير بجد بالدين، ونتغير بجد بالتدين، ويبقى التدين سبب إن احنا نتغير ونقود الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم يا ربنا اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ذنوب العام الماضي، اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم يسر لنا هذا العام الجديد يا رب، اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا في أيامه ولياليه، اللهم اجعله عام فتح ومدد ونصر ونور وبركة وحفظ. اللهم بارك لنا في شهرك المحرم، اللهم يسر لنا الصيام والقيام فيه، اللهم يسر لنا العمل الصالح فيه، اللهم افتح لنا فيه من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم اجعله شهرا مباركا طيبا متقبلا، اللهم افتح علينا فيه يا رب العالمين، اللهم افتح لنا فيه من أبواب طاعتك ما ترضى به عنا، اللهم قنا شر أنفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.